نعمل بآي الكتاب الكريم بهذا التأمل ربي أمر. وبعض الحوادث إذ تستجد فجبريل يأتي بصدق الخبر. وأسباب هذا النزول أتات رواها الثقات لنا بالآثر. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج ليتدبروا، الموسم الثالث، نصول ونجول حول أسباب النزول. نسعد أن يكون ضيفنا الدائم لهذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل، حياكم الله صاحب الفضيلة. عليكم السلام، حياكم الله، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. كذلك نسعد بكم أنتم أينما كنتم لمتابعة هذه الحلقة. صاحب الفضيلة، لا نزال في سورة البقرة وحول أسباب النزول، ولعلنا نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى حول قول الله تبارك وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الآية عامة طبعا، يعني على المؤمن أن يعلم هذا. جاء في أسباب النزول أن حلفاء اليهود من المسلمين، طبعا كان زي ما مر معنا لو تذكر يا دكتور، يحالفوا الأوس، يحالفوا بن النضير والخزري وكده يعني. فكان المسلمون يقولوا لحلفائهم من اليهود: آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، دار لهم الخير. فكان اليهود يقول لهم: لو علمنا فيه هو النبي لآمنا، نحن أعلم منهم، فهو ما هو النبي المنتظر يعني. سبحان الله. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ما يود لكم خير أبدا يعني. بعد ذلك لتكون الآية عامة يعني بعموم لفظها. نعم. وعلينا أن نتعامل معهم بهذه الآية. ننتقل بعد ذلك صاحب الفضيلة إلى قول الله تبارك وتعالى في ذات السورة: أم تريدون أن تسألوا رسولكم، أو قبلها كذلك: في ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. أيوة، دي آية النسخ يا دكتور. عندك آية النسخ الآية دي، وعندك إذا بدلنا آية مكان آية. وهذه الآية وما بعدها آيات كثيرة في تحويل القبلة. نعم. يعني بدأ الكلام عن تحويل القبلة من هذه الآية. وكل ما بعدها مهما رآه الناس بعيدا، لا، يدور في ذات الإطار بتاع تحويل القبلة. لأن تحويل القبلة كان حدثا عظيما يعني، ما حاجة سهلة يعني. مسألة كانت صعبة فعلا على اليهود مترقبين، وبتجي معانا الآيات إن شاء الله، إنه القبلة ما تتحول، لأنه عندهم نبي آخر الزمان يصلي إلى بيت المقدس 13 شهرا ويتحول إلى إلى قبلة إبراهيم. في كتبي موجودة، وحتجي معانا إن شاء الله. فلما تحولت القبلة، الشغلانية جاطت عليهم جدا. قالوا لو ده كان حق، لماذا ما من البداية ما مشوا له؟ ولو باطل، ليه مشوا له الآن؟ فتكلموا كثيرا. فجاءت هذه الآية: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وجاء قول الله تعالى في ديك موضوع براو، لكن هم ديل الاثنين بيسموه آية النسخ، وإذا بدلنا آية مكان آية. وده سبب النزول يعني في تحويل القبلة. وبعد ذلك قد تجد في بعض الكتب كلام عن نسخ القرآن نحو ذلك، لكن هذا هو سبب النزول، تحويل القبلة. يا سلام. ما ننسخ من آية أو ننسها هذا جاء أيضا في هذه الجزئية بالذات، أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما قال ابن عباس: ينزل عليه الوحي ليلا فينساه نهارا. دي آيات يرفعها الله تعالى. سبحانه. أيوة نعم، لكن ما هو الله قال: لسنا نخرجك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فقالوا هذا قوله تعالى: أو ننسها، ولذلك تقرأ أو تنسها. إشارة للنبي عليه الصلاة والسلام مخاطبة: أو تنسى أنت هذه الآيات. وقرأت: أو ننسئها نؤخرها، ما نسخ من آية، أو ننسئها تتأخر الآية. أيوة. وهذا هو الاستثناء الذي جاء في قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. يا سلام. إنه يعلم الجهر وما يخفى. فربنا قال لي أنت ما حتنسى القرآن بتقرأه ما بتنساه إلا ما شاء الله. وما شاء الله اللي هو أو ننسها يرفع الله تعالى. زي سورة الأحزاب نزلت نحو من سورة البقرة كما قالت أم عائشة رضي الله عنها. أي بعد ذلك يرفع الله سبحانه وتعالى ما شاء يبقي ما يشاء. في آيات تبقى تلاوة ترفع حكما العدة المتوفى عنها زوجها متاع إلى الحول حكمها رفع لكن باقية تلاوة. في آيات ترفع تلاوة يبقى حكمها زي آية الرجم. يا سلام. نعم آية الرجم في المصحف ما في لكن حكمها باقي يعني. سبحان الله. أيوة نعم. فلذلك هذا قول الله سبحانه وتعالى أو ننسيها. فسبحان الله شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على القرآن يقرأ الكلمة بالكلمة. الله قال لي لا ما تقرأ كده سنقرئك فلا تنسى. عشان كده فلا تنسى في الأعلى بعضهم قال معناها فلن تنساه أصلا ما حتنساه. والله قال لي لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يا سلام. يقرأ الكلمة بالكلمة الكلمة عشان ما ينساه. والآن أنت إذا أديتك رقم تلفون بتقعد تردد وراي عشان ما تنساه. طبعا. مش كده؟ صحيح. أيوة لو ما رددت وراي حتنساه رقم أعداد يعني. لو قلت مرة واحدة ممكن ما أحفظه. أيوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حريص إنه يقرأ مع جبريل. الله قال لي لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال لي ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. نأتي بخير منها أو مثلها. نأتي بخير منها أو مثلها. الخير منها في الحكم أي نسخ لصالح هذه الأمة يا دكتور. ما هو النسخ ده إما لأقل وإما لأكبر وإما لمماثل وإما نسخ بلا بدل. العلماء قسموا كده. فإلى أقل يعني شيء كبير يتنسخ لحاجة صغيرة المتوفى عنها زوجها متاع إلى الحول بقت 14 و10 ده أقل. أقل. يكون منكم 20 صابرون يغلبوا ما كان الواحد يقابل 10 بقى الواحد يقابل 2 تخفيف من الله سبحانه وتعالى. وفي نسخ كمان من أقل لأعلى لكن زيادة أجر. نعم. العاشوراء بقى فرض رمضان يوم واحد بقى 30 يوم. سبحان الله. لكن شوف الأجر في رمضان كيف. وفي نسخ مماثل بالنسبة للمكلف ده بيقولوا تحويل القبلة. ما هو كان ناس المدينة يصلوا شمالا بيقولوا يصلوا جنوبا بس ما فرقت كثير يعني في التكليف يعني. لكن الكعبة أعظم طبعا. بيقول لك نسخ بلا بدل بيضربوا لها مثل بصدقة المناجاة. إذا ناجيتم الرسول فقدموا ما ربنا نسخها أشفقتم أن ما جاء بديل لها يعني. فده يسمون نسخ إلى غير بدل. في كل الأحوال نأتي بخير منها. في ناس أخذوا بظاهر الآية قالوا معناها السنة لا يمكن أن تنسخ القرآن. وطبعا متفقين سنة الأحد ما بتنسخ القرآن. لكن السنة المتواترة هل تنسخ القرآن ولا ما تنسخ القرآن خلاف بين الفقهاء. فأكثر الفقهاء قالوا السنة المتواترة تنسخ القرآن والدليل الوقوع وقع ذلك. وأوضح دليل عندهم صدقة المناجاة. مش صدقة المناجاة الوصية. الوصية الوصية كتب عليك إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. ده أوضح مثال. جاء حديث متواتر رووه عن النبي عليه الصلاة والسلام 33 صحابي. يا سلام. 33 صحابة خير. وبعد ذاك التواتر مشى معه. سبحان الله. ده حفظ الله للدين. يا سلام. إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الدليل إنه يعني ممكن السنة متواترة تنسخ. في ناس قالوا لا السنة المتواترة ما تنسخ القرآن. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والظاهرية. الدليل على ذلك قالوا الله قال نأتي بخير منها أو مثلها. وقال إذا بدلنا آية مكان آية الآية يجي مكان آية ولا يجي مثلها آية ولا خير منها. فده يمكن ما يقال في هذه الآية. يا سلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ولعلنا ننتقل إلى الآية التي بعدها. قول الله تبارك وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. دي يا دكتور في أسباب النزول بيقسموا الآية لقسمين. نعم. القسم الأول ود كثير من الكتاب لو يبدوكم بعد إيمانكم كفار حسنا عند أنفسهم نزلت في اليهود. فاعفوا واصفحوا نزلت قال أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام للمنافقين. اليهود مرتبطة بالآية اللي ذكرت عليه بداية الحلقة لو تذكر يا دكتور، يعني ما يودون ينزل عليكم خير أبدا. فبعد المسلمين جو قال لهم آمنوا، قال لهم نحن علمنا أنه النبي محمد كم مش النبي محمد النبي الخاتم يعني لا آمنا، لكن ده ما هو النبي الخاتم. تاني قام قال لهم شنو مكتبه كده، قال لهم انتوا زهدتكم تعالوا راجعين. ما يجوا يبقوا يهود يبقوا مشركين. لا حسد من عندي أنفسهم، حسد من عندي أنفسهم. يا أخي انتوا مش ما دارين يبقوا يهود بعد ده مالكم ومالهم يا أخي، مالكم ومالهم، مش انتوا ما يبقوا يهود هاي. طيب مالكم ومالهم تاني يبقوا مشركين، ما خلاص ما بقوا يهود تاني دارين بهم شنو انتوا. ما سوايا المفروض يكون سوايا يعني، لكن عشان كده سبحان الله حسد من عندي أنفسهم. فاعفوا واصفحوا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام آذاه عبد الله بن أبي بن سلول، آذى النبي عليه الصلاة والسلام أذية شديدة. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لسعد بن عبادة، وده سيد الخزرج وده خزرج عبد الله بن أبي خزرج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا سعد لقد آذاني صاحب، آذاني أذية شديدة. يا سلام. قال يا رسول الله فلتعفو ولتصفح. يا سلام. أعفو. فهنا ربنا قال فاعفو واصفحوا حتى يأتي الله بأمري. فاعفو واصفحوا حتى، هل هي منسوخة ولا ما منسوخة؟ بعضهم بيقول لك منسوخة بآية القتال في حق الكافرين، لكن المنافقين النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، تبقى الآية عامة في حق باقية. لناحية في حق المؤمنين عموما فاعفوا واصفحوا، اعفي انت زي آية النور، نعم تبقى تعفي وتصفح واجرك على الله سبحانه وتعالى. في ناس قالوا لا الآية دي اصلا ما منسوخه لا في حتى ولا في حق الكافرين، لانه عندهم قالوا في شروط النسخ انه ما يكون مرتبط بسقف زماني، هنا دي مرتبطه بحتى ياتي الله بامره، حتى يأتي الله بأمر. ما هو النسخ يا دكتور تغيير، النسخ في اللغة هو الإزالة، وفي التعريف الاصطلاحي له هو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي، رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي سواء كان مثله أو أيوة نعم، يعني يرفع الحكم الشرعي لكن بابنه بخطاب من الله أو من الرسول عليه الصلاة والسلام، خطاب شرعي. طيب يلا من شروطه، طالما هو رفع حكم التحديد بالسقف ما غيرنا الحكم. يعني يا دكتور انا اقول لك انت ما تخرج من مكانك ده لحد ما اقول لك اي ما لما اقول لك ما تخرج من مكانك ده، بس ما تخرج ده حكم كده انا حكمت عليك، نعم معناته حتظل قاعد. بعد شوية اجي اقول لك يا خلاص اخرج، ده يعتبر نسخ. لكن لو قلت لك ما تخرج من مكانك ده لحد ما تجي الساعة 10، لما تجي 10 بطل، لما تجي 10 تطلع، ما في نسخ هنا ما في تغيير، لانه مرتبط بسقف زمان. صحيح. فهنا قالوا ربطه الله عز وجل حتى ياتي الله بامره، يعني بالجهاد في سبيل الله. وعشان كده ومشينا مع الضوابط، ما تقول لنا الايه دي منسوخه بايات القتال. نعم. يا سلام، لطيفه جميله حقيقة. الله يديك العافيه، الله يكرمكم صاحب الفضيله. طيب ننتقل الى قول الله تبارك وتعالى فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله أيوة بامره، ان الله على كل شيء قدير. هذه تكملة لتكملة الآية. أيوة نعم. طيب صاحب الفضيلة، يعني إذا أخذنا هذه الآية وطبقناها على أرض الواقع في مسألة العفو والصفح. يا سلام يا أخي، نسأل الله يعفو عنا جميعا. آمين. يا أخي التكبير ربطة بآية النور يا دكتور. أي نعم. أنا نعم. تحبونا أن يغفر الله لكم. نعم. نزلت في أبو بكر الصديق، وبعدين نشوف الشهادة من الله عز وجل لا يأتل أولو الفضل منكم، معناه أبو بكر من أولو الفضل يعني. يا سلام. أيوة دي شهادة الله عز وجل. يا سلام. وأولو الساعة برضه، وله الفضل منكم والسعة. فظل صاحب فضل وصاحب ساعة حتى لقي الله تعالى، ما افتقر أبدا أبو بكر الصديق. ما دي شهادة خلاص ختم على ذلك يا شيخ. يا سلام. زي العباس، الله قال قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فأرى الله من نفسه خيرا ظل غنيا لحد ما مات. النبي عليه الصلاة والسلام بقى يشيل منه الزكاة مقدم 3 سنوات. يا سلام. من شدة أمواله ما كثيرة يعني. يا سلام. ده غير صدقاته بالصدقة يعني. يا